مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج أف أم من طرطوس، وحديثنا في الفقرة الأولى من هذه الفترة حول التراث الشعبي وأهمية التراث وكيف يمكن أن نحافظ على التراث بالإضافة إلى أنواعه، وأيضا الحديث عن مهرجان التراث الشعبي الرابع الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد القادم، طبعا من خلال ضيفتنا الآن السيدة وفاء شهلة مديرة التراث الشعبي في مديرية الثقافة في طرطوس. أهلا وسهلا فيك، سعد مساكي. يا أهلا فيك. يا أهلا، اسمحي لي بالبداية وجه تحية لكل اللي عم يسمعونا وبقول لهم يسعد أوقاتكم جميعا. بحب بمناسبة عيد الجيش عايد جيشنا البطل الجيش العربي السوري، اللي طبعا لولا تضحياته العظيمة وانتصاراته ما كنا قدرنا نكون هون ونعمل هاي المهرجانات والفعاليات والأنشطة. لهيك بحب أني أقول لهم بعيدهم جيشنا الغالي حماة الديار، عليكم سلام، لكم المجد، لكم العزة، لكم الحب، وألف رحمة لأرواح الشهداء الأبرار الطاهرة والشفاء لجميع الجرحى. أكيد وفاء، يعني بداية يعني قبل أن أتحدث عن المهرجان الذي قلنا عنه في البداية ستنطلق فعالياته يوم الأحد القادم في مركز ثقافي طرطوس، بداية ما هو تعريف التراث؟ ما المقصود بالتراث؟ التراث ببساطة هو كل ما ورثته الأجيال السالفة لأجيالنا الحالية لحتى يكون عبرة من الماضي ونهج بنستقي منه الدروس لنعبر فيها من الماضي للمستقبل. التراث الشعبي هو مفهوم واسع وهو ثروة كبيرة بتشمل الآداب، القيم، العادات، التقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية. هو مفهوم واسع وهو حاليا علم عم يتم تدريسه بكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية، ولهيك اهتمامنا فيه هو من أولوياتنا الملحة. طبعا أهمية الحفاظ على التراث وكيف ممكن نحافظ عليه؟ هلأ تراثنا هو علامة مميزة وفارقة بتميز كل مجتمع عن المجتمع الآخر، وفيه بتتشكل هويته الخاصة، والتراث السوري غني جدا. فأهمية التراث السوري فينا نشبهه بالجذور الشجرة، كلما كانت هاي الجذور أعمق وغاصت وتفرعت كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على أن تواجه تقلبات الزمن. طبعا التراث بيساهم بتعزيز الاقتصاد وإنعاشه عن طريق السياحة الخارجية، وبعزز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي بيساعد على استمرارية المجتمعات وتغيير هيكليتها. كيف ممكن نحافظ ونحمي تراثنا؟ طبعا نحن بنحاول انه نقوم بهاي الانشطه والمهرجانات والفعاليات ونهتم بالاشخاص اللي لهم باع طويل بالتراث عن طريق توثيق التراث الشفهي، بالاضافه لحمايه منشاتنا، وخاصه بالنسبه للتراث المادي. يعني كيف ممكن نحافظ عليه؟ في دورات مثلا تدريب مثلا لبعض الحرف اليدويه التراثيه القديمه. هلا التراث اللامادي طبعا نحن عم نشتغل عليه بجميع المجالات، يعني نحن حتى عنا الان حتى بالانديه الصيفيه اللي عم نقوم فيها للاطفال عم نحاول انه نعلمهم هاي الحرف القديمه ونعمل دروس ودورات بهذا الموضوع. حلو. وطبعا نهتم بالاشخاص التراث الشفهي، انه نوثق هذا التراث الشفهي اللامادي مادي. وطبعا في كتب كتير عم تصدر وعم نهتم بهذا الموضوع انه ننشر التراث اللامادي ونحافظ طبعا على التراث المادي اللي هو الآثار اللي بتميزنا نحن هون بسوريا. نعم، اللي بتأكد على هويتنا وعلى طبعا على تاريخنا العميق والغني. صحيح. انواع التراث، هلا التراث بضم عنا نوعين، التراث المادي بنسميه والتراث اللامادي او المعنوي. التراث المادي بضم جميع الآثار اللي لهلا موجودة وباقي لحد الوقت الحاضر، مثل المنشآت الدينية، المعابد، المقابر، المساجد، الجوامع، المباني الحربية والمدنية كالأسوار، القلاع، الحصون، الحمامات، السدود، الأبراج، الأسوار. مفهوم واسع بالإضافة للأدوات اللي كانوا يستخدموها قديما أسلافنا بحياتنا اليومية. أما الشق المعنوي فهو بيعبر عن عادات الناس، تقاليدها، كيف كانت تعيش العالم من زمان. نعم. شو آراءهم، أفكارهم اللي كانت يتناقلوها من جيل لجيل. الجزء الأكبر من التراث الشعبي المعنوي هو حكايات شعبية، كيف نعم. كانت الأشعار، الأمثال اللي كانت الأمثال. قديمة، أنواع الحياة الرقص الاجتماعية، الطقوس تمام. الاجتماعية، أنواع الرقص الشعبي، الأعراس كيف كانت قديما، اللعب، الألعاب القديمة مثلا، أغاني الأطفال، الألغاز، الأحاجي، حتى في كانت مفاهيم خرافية كانوا أجدادنا مثلا، أنه بتضل هي تراث أنه نحن نعرف كيف نحن تطورنا، كيف كانوا من زمان، والاحتفالات والأعياد الدينية، هي كلها بتشمل التراث المعنوي أو اللامادي أو اللامادي. طيب رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس. الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. محلى الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار، ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع السيدة وفاء شهلة، مديرة التراث الشعبي في مديرية الثقافة في طرطوس، والحديث عن التراث وأهمية التراث. ست وفاء، يعني بعد ما أعطيتنا فكرة عن تعريف التراث وأهمية الحفاظ على تراثنا وأنواع التراث وكيفية حماية هذا التراث، سواء كان التراث المادي أو التراث اللامادي، تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات مهرجان التراث الشعبي الرابع الذي تقيمه مديرية الثقافة في طرطوس. نتحدث عن بداية عن أهمية هذا المهرجان وأهدافه، قبل أن نتحدث عن فعاليات هذا المهرجان وماذا يتضمن على مدى 3 أيام. هلأ هذا المهرجان هو الرابع في طرطوس. نحن بنحاول أنه بهذا المهرجان أنه نركز على التراث المادي واللامادي، نعم. بشقه، ونوع من إحياء التراث لحتى نضل نتذكر كيف كانت الأيام والعادات، نعم، والعادات والتقاليد أيام زمان. بنحاول أنه نضل ندور ونذكر هالجيل فيها تماما، نعم. هلأ في أشياء أنه بتضل تراثية من باب بس المعرفة فيها، وفي أشياء بنحاول أنه ناخد فيها يعني، نعم. ونستقي منها العبار والدروس يعني. هلا إذا بدنا نحكي عن المهرجان، نعم. هو الدورة الرابعة هي من طرطوس، وبيستمر 3 أيام. الأحد هو بيبدأ من 5 آب وليوم 3/7 آب. بتنطلق الفعاليات يوم الأحد الساعة 11:00 صباحا. طبعا بالافتتاح في عنا عرض تراثي راقص لفرقة فنون شعبية، فرقة إيلياما، طبعا بنحاول انه نضوي فيها على بعض العادات والتقاليد، الرقص، الفنون الشعبية اللي هي كتير محببة للناس يعني، صحيح. انه كيف كانت الدبكات والرقصات الشعبية. في عنا افتتاح لمعرض حي لبعض الحرف التقليدية، حبينا انه ناخد بعض الحرف ونفرجي الحضور كيف عم تصير هاي الحرف يدويا يعني. هلأ في عنا مثل تخريج المناديل الحريرية، طبعا الحرير هو قديم حديث يعني، صحيح. لهلا محبب للناس الحرير يعني، صحيح. في عنا صناعة الملاعق الخشبية مثلا، وغزل الصوف انه كيف كانوا يعملوها. تقشيش الكراسي، نسج الحصر، دق الحنطة. يعني في ناس عم تشتغلها هي أكيد بشكل مباشر. أكيد رح نجيب الحرفي ويفرجينا تماما أنه كيف عم تصير هاي الأمور. حل الحرير كيف كانوا يحلوا الحرير كمان، وحتى رح نفرجيهم هيك ولو كمية صغيرة استخراج زيت الغار هيك ونشممهم ريحة الغارة. فهي الحرف أنه رح تكون حية، يعني مو معروضات أو شيء، رح يشوف الحضور كيف عم تتم هاي الحرف، كيف كانت تتم أيام زمان بطريقة يعني مبسطة. هلأ بعدين طبعا بالافتتاح رح نكرم مجموعة من التراثيين مهتمين بالتراث. طبعا إلهم تاريخ إنجاز حافل بالعطاء لتراثنا السوري، خمس أشخاص. طبعا نحن كل سنة بنحاول أنه نضوي على مناطق من ريف طرطوس، من كل منطقة، لحتى يكون في هذا التنوع، يعني تنوع طرطوس غنية بأريافة، ومنحاول ناخد من كل ريف أنه شخص بيمثل طبيعة منطقته تماما، أنه نحاول نعمل هذا التنوع. يعني طبعا هي بالنسبة لليوم الأول من المهرجان. هلأ باليوم الثاني بيكون يوم الاثنين في معرض، يمكن قبل في معرض حرف يدوية ومهنية. اي صح صح طبعا. نعم, نعم. يعني بضم مساءً رح يكون فيه معرض للحرف اليدوية. نعم. والأدوات التراثية بالساحل السوري رح يكون الساعة 6 المساء، ورح يشارك فيه مجموعة كبيرة من الحرفيين. رح نعرض فيه تراثيات، مجسمات سفن، آلات موسيقية ونحت. في عنا لوحات ضغط على النحاس، وفي عنا أعمال فنية نحت، وفي عنا أعمال بالفضة والأحجار الكريمة. حلو. رح يكون منوع كتير، فيه أطباق القش اللي دائما بتمثلنا التراث. صحيح. اللي كنا نشوفه ببيوت، إنه بأيام إنه بيت الجد نتذكر إنه نشوف هاي الأشياء مثلا، نلاقيها إنه صار التراث يعني بالنسبة. صحيح. إلنا كانت. صحيح. هي الأدوات المستخدمة في كتير أدوات الأيام. موجودة مصنوعة من القش، يعني غير الأطباق كمان. وهلأ بلشنا نكتشف إنه كانت أيام زمان يعني هاي الأشياء هي صحية تماما، يعني على مستخدمة لتجميل البيت فيها. صح صح. رغم انه هي الادوات الصحية. صحيح. للانسان انه يستخدمها، كانوا من زمان هي الادوات المستخدمة. صح. اكتر من هلا. نعم. هيدا بالنسبة لليوم الاول. تماما. هلا باليوم الثاني رح يكون في عنا ندوة. هاي الندوة نحن معنونين حرفتي هويتي، كل سنة هي بمهرجان التراث لازم يكون الى تاخد هذا المجال. هاي الندوة رح تكون السنة عن بناء البيوت الطينية. حلو. رح يشارك فيها ثلاث أساتذة من المهتمين بالتراث. رح نحكي إن رح نعمل فيها هيك جو إنه عزف على العود، إنه كيف كانت مثلا أغاني لما كانوا يبنوا البيت، كيف كانت تاخد هاي المراحل، كيف كانوا بالنهاية يحتفلوا بانتهاء بانتهاء بناء البيت. نعم. رح وكيف كانت تتعاون الضيعة كلها يعني تماماً ببناء هذا البيت. لأنه كانوا كان العمل جماعي بهذه الأعمال. صح. فحاولنا أنه نأخذ هيك ورح ينحكى أكيد عن البيت وشو بيتألف وأقسامه وطبيعته قدي هو بيكون يعني بيعطي دفع بالشتة وبيعطي برودة بالصيف. صح. وفي بعض الضيعة سالتها موجودة بعد الضيعة ولسه القديمين أنه ما بي يعني ما بيحبوا أنه يغيروا على الشيء الجديد، يعني نعم. بتلاقيهم أنه خلص تعودوا أنه هذا البيت. نعم. شو في عنا أسألي؟ هلا يوم الاثنين المساء رح نكون مع حفل فني تراثي لفنان الكل اكيد بيعرفه بيحبه، فنان القدير احمد عبد الحميد وفرقته الموسيقيه. رح يغني فيه مجموعه اغاني تراثيه، وهي باليوم الثاني. طبعا باليوم الثالث رح يكون عندنا محاضره صباحيه، رح نحكي فيها عن العرس الشعبي في الساحل السوري. حل. كيف كانت الأعراس قديما، كيف كان اللباس، كيف كانوا يطلبوا العروس. تماما. نعم. كيف كانوا يطلبوا العروس وهي العادات والتقاليد اللي رح تكون بشكل محاضرة ولا عرس شعبي. هلأ هي نحن بدنا نحكيها محاضرة، بس رح ندخل فيها أشياء محببة للحضور، يعني نعم. إنه مثل إنه شو إنه مقطع عن الغناء، رح نعمل عرض يعني عروض على جهاز، انه مقاطع مثلا نحط مقاطع ضمن المحاضره انه كيف كان انه مقاطع من اعراس تراثيه قديمه او شيء. نعم. انه تكون معنا محاضره انه يعني مثل نموذج عن عرس مثلا. تماما تماما انه نحن بنحكي عن هالشيء بس بنشوف بنشوف كيف بعض كان النماذج. يعني بعض النماذج. نعم. تماما يعني هلا مساء رح يكون حفل الختام مع حفل موسيقي للفنان مهدي إبراهيم وفرقته الموسيقية. طبعا رح نوزع فيه شهادات لكل المشاركين بال نعم المشاركين بهذا المهرجان. تمام. يعني فعاليات جميلة وموفقين إن شاء الله. يعني مهرجان التراث الشعبي صار يعني صار مهرجان تقليدي كل سنة بيكون في يعني طرطوس على موعد مع هذا المهرجان للتذكير بتراثنا وحتى يعني نأكد على ضرورة وأهمية الحفاظ على هذا التراث اللي هو بيعتبر هويتنا. تمام. كلمة أخيرة. هلا انا بتمنى من انه هذا المهرجان يلاقي حضور واسع ورضا للجميع. بحب اتشكر حضرتك وبحب انه من الجميع انه اللي عم يسمعونا انه يشاركونا بهذا المهرجان ونتمنى انه يلاقي حضور ان شاء الله ومحبه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. يعني هذا المهرجان فعلا هو من المهرجانات الهامه لانه بيركز على التراث. انا بتشكرك جدا السيده وفاء شهله مديره التراث الشعبي في مديرية الثقافة في طرطوس. شكرا لكم يعطيكم العافية وبتمنى لكم التوفيق وبتمنى لهالمهرجان فعلا النجاح وأن يحقق الغاية والهدف المرجوي منه وهو يعني التعريف بالتراث وكيفية الحفاظ على تراثنا على هويتنا على حضارتنا. شكرا لك يعطيك العافية. شكرا كثير لكم وبتمنى أكون ضيفة خفيفة الظل على المستمعين. أكيد. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك نورتي. تسلمي يا رب. شكرا لك. أحب الليل.